وذكرنا أمثلة منها، وهذه القاعدة هي مسألة الأمر المجرد عن القرينة، هل يقصد الوجوب أم لا؟ وذكرنا أن بعض العلماء يقول أنه لا يمكن يوجد كلام إلا وفيه قرينة، أليس كذلك؟ والذي يظهر الله أعلم المقصود بعدم وجود القرينة القرينة الظاهرة، وأما الخفية فإنها ربما تكون غير معلومة، لكن المقصود في الأمر المجرد أي المجرد عن القرينة الظاهرة. وقلنا أن الذي يظهر والله أعلم أن الأمر المجرد عن القرينة أنه يفيد الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب حينما كان يصلي، قال: يا أبي، ما منعك إذ ناديتك أن تجيب؟ أو ما سمعت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: يا رسول الله، إني كنت أصلي. ثم قال: ألا أعلمك كلمات؟ فقول النبي استجيبوا فهذا يفيد وجوب إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الرسول إنما استدل بالأمر المجرد أنه يفيد الوجوب، وهذا أقوى دليل لمن قال إن الأمر المجرد يفيد الوجوب. ثم ذكر المؤلف أمثلة وما يترتب على ذلك، وكنا قد توقفنا إلى السادس، ومنها إذا كان المأمور به بعضه واجبا وبعضه مستحبا كقوله تفضل. لا، السادس، ومنها إذا كان المأمور به عندما قال وهناك فوائد أصولية تتعلق بالأمر، السادس ومنها الصلاة والسلام على رسول الله. افتح الميكروفون. مفتوح؟ خلاص مفتوح مفتوح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين أجمعين. وبعد، ومنها إذا كان المأمور به بعضه واجبا وبعضه مستحبا كقوله تعالى وافعلوا الخير، وقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ونحو ذلك، وهو كثير في الكتاب والسنة. قال بعض الأصوليين: إن حمل الأمر على الوجوب خرجت منه المستحبات، وإن حمل على الندب خرجت منه الواجبات، مع أنه يحكم، مع أنه تحكم. أي نعم، أي نعم، صح. عندك بالطبع في بعض الطبعات بالياء يحكم. وإن حمل عليهما لزم حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، أو على حقيقته أو على حقيقتيه، لأنه لفظين أو معنيين. قال ابن عبد السلام في قواعده: والحمل على الوجوب مع التزام التخصيص أولى، لأن الغالب على صيغة الأمر الإيجاب، والغالب على العموم التخصيص، فحمله على الغالب أولى. يعني مسألة قوله تعالى وافعلوا الخير، الخير مثلا، أو وقولوا للناس حسنا، وغير ذلك من الآيات التي دلت على مكارم الأخلاق أو على العفو أو على التسامح والصفح، فهل هذه على مرتبة واحدة؟ فمن المعلوم أن الصفح مع المؤمنين ليس مثل الصفح مع الكفار، أليس كذلك؟ والصفح مع أكابر أهل الإيمان ليس مع من معه أصل الإيمان، مع أن الآية دلت على لفظ واحد. فهذه المسألة جعلت بعض علماء الأصول ينظر في حقيقة الأمر، ولهذا قال بعض الأصوليين إن الحمل الأمري المجرد على الوجوب إذا قلنا به وافعلوا الخير، إن قلنا للوجوب خرجت المستحبات في مثل ما لو نقول وافعلوا الخير، المقصود الخير اللي هو الواجب ليخرج المستحب. وإن قلنا أن الأمر يفيد المجرد يفيد الاستحباب، فإذا جاء وافعلوا الخير المقصود الخير المستحب، وأما الواجب فهو دليل له دليل آخر. يقول المؤلف وهذا تحكم، وإن حمل عليهما، إيش معنى عليهما؟ على المستحب والواجب. قال لزم حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أو على حقيقتيه، وكأن هذا نوع من الاعتذار لعدم صحة إيش الحمل عليه. يقول وقال ابن عبد السلام في قواعده قواعد الأحكام والحمل على الوجوب مع التزام التخصيص أولى، يعني إذا قال وافعلوا الخير يفيد الوجوب، وإن كان اللفظ العام يمكن تخصيصه، إذا قال وافعلوا الخير، الخير لفظ عام صح، لأن ال تفيد استغراق الجنس، فهي تفيد الوجوب، ولا مانع من أن يكون هذا الاستغراق قد خصص بعض إيش بعض أفراده اللي هو للمستحب والمباح وغير ذلك. يقول لأن الغالب على صيغة الأمر الإيجاب، والغالب على العموم التخصيص، فحمله على الغالب أولى. وقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات بعد أن ذكر هذه صورة هذه المسألة، فقال كل خصلة أمر بها أو نهي عنها من غير تحديد ولا تقدير، فليس الأمر أو النهي فيها على وزن واحد في كل فرد من أفراد هذا العموم المأمور به أو هذا العموم المأمور بتركه. ثم ذكر كالعدل والإحسان والوفاء بالعهد وأخذ العفو من الأخلاق والإعراض ونحو ذلك. ولهذا تجدون أننا نجد في القرآن أن الله إذا أمر بالمعروف أو أمر بأمر أشاد بأكمله، لم يذكر مطلق الخير بل ذكر الخير المطلق، كي يتحرى المكلف أن يقتدي بكامل المأمور، وإن كان ربما يعجز عنه لأجل التسارع والتنافس في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أكمل. وقال أبو العباس وعلى هذا فلا بأس أن يحمل على الواجب والمستحب، ولو قيل أن الخير فيها من الاشتراك المعنوي، اشتراك المعنوي، لأنه من الخير ما هو واجب ومن الخير ما هو مستحب، فاشترك هذا اللفظ بجميع المأمور. والقاعدة عند علماء الأصول أن الاشتراك إن كان يمكن حمله على جميع معانيه فإننا نقول نحمله، ولعل هذا حسن والله أعلم. تفضل. وقال أبو العباس في المسودة في المسودة في المسودة الصواب أن يقال الأمر عام في كل ما يتناوله. كل ما يتناوله. في كل ما يتناوله لقيام المقتضى للعموم. لقيام المقتضي للعموم. لقيام المقتضي للعموم. ما هو المقتضي؟ المقتضي إن الأمر أصل. لا. ها؟ أنه أمر بالخير على سبيل الاستغراق، فقيام المقتضي للعموم يجعلنا نبقي الأمر على عمومه، ولهذا قال الصواب أن يقال الأمر عام في كل ما يتناوله، لا فرق في أمر دون أمر، لقيام المقتضي للعموم. ثم لك مسلكان، أقرأ. أحدهما أن تقول هو دال على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب، وممتاز به بعضها من الإذن في الترك والمنع مستفاد من دليل منفصل. نعم، هذا هو الأقرب، أنه لفظ مشترك يفيد على القدر المشترك في ذلك، وما امتاز به بعضها من الإذن أو الترك أو المنع فهذا مستفاد من دليل منفصل. والمسلك الثاني. والمسلك الثاني وهو أظهر أن نقول هذا الأمر أريد به الواجب في الواجبات والمستحب في المستحبات، والله أعلم. وهذا جيد، وهذا جيد، يعني كأنه يقول إن قوله تعالى وافعلوا الخير وقولوا للناس حسنا وليعفوا وليصفحوا إنما أريد به مطلق الأمر، إنما أريد به إيش؟ مطلق الأمر، فيفيد الوجوب في الواجبات والاستحباب في المستحبات، وكأن اللفظ العام الذي يدخل في جميع أفراد المستحب والواجب هو قرينة صارفة عن إيش؟ عن الأمر المجرد يفيد الوجوب. وضح الآن؟ اللفظ العام الذي يشمل المستحب والواجب بأمر ظاهر هو بحد ذاته قرينة صارفة عن الأمر المجرد يفيد الوجوب أو يفيد الاستحباب، لأنه حينما كان لفظا عاما يتناول جميع المأمور من مستحب واجب، لأنك يصعب أن توجب كل خير ويصعب أن تستحب كل خير، فهذه قرينة تصرف مطلق الأمر من الوجوب إلى الاستحباب ومن الاستحباب إلى الوجوب، فصار القاعدة أن الأمر المجرد يفيد الوجوب ليست داخلة في هذا. لماذا؟ لأن المقصود أن الأمر المجرد الذي يفيد مسألة معينة لا يفيد مطلق المأمور به على سبيل الإطلاق، فيقول أن هذا الأمر أريد به مطلق الأمر. هذا أفضل أن يقال وهو أظهر أن تقول أن الأمر العام في كل ما يتناوله يفيد مطلق الأمر، أن الأمر العام في كل ما يتناوله يفيد مطلق الأمر أو يفيد مطلق الأمر، فإن أريد به الواجب فإن أريد به الوجوب فهذا في الواجبات أو الاستحباب في المستحبات. طيب، ومنها لفظ الأمر إذا قلنا بالقول الأول المنصوص عن أحمد فأريد بالأمر الندب فهو حقيقة فيه على ظاهر كلام أحمد، واختاره أكثر أصحابنا القاضي وغيره، وهو نص الشافعي حكاه أبو الطيب وقال هو الصحيح من مذهبه. وقال الكرخي والرازي من الحنفية هو مجاز، واختاره عبد الرحمن الحلواني من أصحابنا وعن الشافعية كالمذهبين. وإن أريد به الإباحة فعند أبي البركات أنه مجاز وحكاه عن الحنفية. وقال المقدسي واختاره ابن عقيل وقال هو قول أكثر الأصوليين. وقال القاضي يكون حقيقة. قال أبو العباس والتحقيق في مسألة أمر النزب مع قولنا الأمر المطلق يقبل الإيجاب. الأمر المطلق يفيد الإيجاب، أن يقال الأمر المطلق أن لا يكون إلا إيجابا، وأما المندوب إليه فهو مأمور به أمرا مقيدا لا مطلقا، فيدخل في مطلق الأمر لا في الأمر المطلق. يبقى أن يقال فهل يكون حقيقة أو مجازا، فهذا بحث اصطلاحي. وأجاب عنه أبو محمد البغدادي بأنه مشكل كالوجود والبياض، وأجاب القاضي بأن الندب بعض الوجود فهو كدلالة العام على بعضه، وهو عنده ليس بمجاز، إنما المجاز دلالته على غيره. وهذا منه يقتضي أن الأمر إذا أريد به الإباحة أن يكون مجازا، وهو خلاف ما تقدم عنه، والله أعلم. طيب، الآن يريد المؤلف أن يقول لفظ الأمر إذا قلنا بأنه يفيد الوجوب، فأريد بالأمر الندب، فهل هو حقيقة بالندب أم لا؟ لأن المؤلف عندما ذكر القاعدة الأولى، خلنا نرجع لما الآن، عندما قال الأمر مجرد عن قرينة هل يقتضي الوجوب أم لا، يقول القول الأول أن يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة تصرفه، نص الإمام عليه أحمد وهو الحق وبه قال المالكية، ثم ذكر الأقوال. يقول إذا قلنا أن الأفضل لفظ الأمر يفيد الوجوب، فأريد بالأمر هنا الندب، فهل وقوع الأمر هنا بالندب مع القول بأن الأمر يفيد الوجوب، هل هو في الندب حقيقة أم هو مجاز؟ أو صار الأمر هنا مع وجود القرينة حقيقة أم هو مجاز؟ واضح؟ ترى لفظ مناقشة بس تحرك الذهن على الصباح. الآن إذا قلنا أن الأمر يفيد الوجوب، أيوة اللفظ حينما نقول الأمر يفيد الوجوب، فجاءت قرينة تفيد أن هذا الأمر لا يدل على وجود. طيب، بقاء هذا الأمر مع وجود القرينة التي صرفته إلى الاستحباب، هل صار هذا الأمر حقيقة أم مجاز؟ بعد القرينة. وضح؟ طيب، آخر نجيك الآن. يقول المؤلف فأريد بالأمر الذي صرف الندب فهو حقيقة فيه، يعني حقيقة في الندب. يقول على ظاهر كلام أحمد واختار أصحابنا وهو نص الشافعي وقال وهو صحيح في مذهبه. يعني باختصار هذه قاعدة معروفة عند علماء الأصول، وهو أن اللفظ العام إذا خص بعض أفراده هل يبقى على حقيقته أم لا يبقى على حقيقته؟ وقد ذكرنا المسألة هذه وقلنا أنه صحيح أنه يبقى على حقيقته، وهذا منها. ثم ذكر الكرخي والرازي أنه مجاز، وعن الشافعية كالمذهبين، يعني حقيقة أو مجاز. وإن أريد به الإباحة، يعني وإذا حللتم فاصطادوا. أمر ولا مو بأمر؟ أمر. وقلنا أن الأمر يفيد الوجوب، هنا لا يفيد الوجوب، يعني نقول على قول من قال يفيد الإباحة. وإذا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله، هذا الأمر يفيد الإباحة. فإذا أفيد الإباحة هل الأمر هنا صار حقيقة أم مجازا؟ لأن الأمر يفيد الإيجاب على سبيل الاستعلاء، فصار بعد الإباحة أو بعد الندب حقيقة أم لا؟ يقول: فعند أبي البركات جد أبي العباس مجاز، وحكاه عن الحنفية، وقاله المقدسي، واختاره ابن عقيل، وقال هو قول أكثر الأصوليين، وقال القاضي يكون حقيقة. يعني أن ابن عقيل نسبه إلى أكثر الأصوليين، وكأن ظاهر التعليق عندي أن ابن قدامة في الروضة أشار إليه وقواه. وقال القاضي أبو يعلى أنه حقيقة. أبو العباس ابن تيمية رحمه الله قال: والتحقيق في مسألة أمر الندب مع قولنا الأمر المطلق يفيد الوجوب أن يقال الأمر المطلق لا يكون إلا إيجابا، وأما المندوب إليه فهو مأمور به أمرا مقيدا لا مطلقا، فيدخل في مطلق الأمر لا في الأمر المطلق. هنا لم يشر إشارة صريحة على بقاء هذا الأمر بعد صارفه حقيقة أو مجاز. طيب السؤال، ماذا نستفيد من هذا؟ بحث لغوي، بحث لغوي ولا أثر له، لأننا نقول لو كان الأمر حقيقة أو مجازا فأفاد بالمجاز الأمر فإنه يحمل على يحمل عليه. ولهذا قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. فمن المعلوم أن الغائط هو الأمر المنخفض، صح؟ وليس المراد به على حقيقة الأمر الأمر، إنما أريد به المجاز، فأفيد الوجوب. فكونه الأمر بعد القرينة يفيد الحقيقة أو المجاز لا أثر له من حيث الوجوب، من حيث الأمر الشرعي، والله أعلم. طيب نقرأ القاعدة 44. القاعدة 44: إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب، إذا فرغنا، إيه أنت عندك فرعنا، إذا فرغنا على أن الأمر المجرد للوجوب فورد بعد حظر فماذا يقتضي؟ في المسألة مذاهب. واضح القاعدة لي، الأمر بعد منع ماذا يفيد؟ أشهرها قولان، أشهرها قولان: أنه يفيد الإباحة، والثاني أنه يفيد الأمر قبل ورود الحظر عليه. الأمر يفيد الأمر قبل ورود الحظر عليه، فالبيع قبل النهي عن يوم الجمعة يفيد الإباحة، فيفيد هذا الإباحة، وكذا الوجوب. وهذا القول قريب من القول الأول أنه يفيد إيش؟ الإباحة قريب جدا، لأنه لا تكاد توجد مسألة واجب ثم حظر ثم يرجع إلى الوجوب، لا تكاد توجد مسألة صريحة في هذا الباب إلا مسألة مع أو مسألتين مع التكلف كما سوف يأتي. تفضل. أحدها أنه يقتضي الإباحة، هذا قول جمهور أصحابنا وهو الذي نص عليه الشافعي كما قاله ابن التلمثاني في شرح المعالم، والقيرواني في المستوعب، والأصفهاني في شرح المحصول، وحكاه التميمي عن أحمد، وقال الشيخ أبو إسحاق في التبصرة إنه ظاهر مذهب الشافعي، ونقله ابن برهان في الوجيز عن أكثر الفقهاء والمتكلمين، ورجحه ابن الحاجب ومال إليه الآمدي وقال إنه الغالب. الثاني ذكره القاضي الحسين من الشافعية في أول باب الكناية. من عندي الكتابة الكتابة في تعليقه أنه للاستحباب. والثالث أنه يقتضي الوجوب كما لو لم يتقدمه حظر، وهو الأصح عند الإمام فخر الدين وأتباعه، ونقله ابن برهان في الوجيز عن القاضي والآمدي عن المعتزلي، وحكاه بعض عن المعتزلة، وحكاه بعض أصحابنا قولا لنا، وذكره بعضهم أن القاضي اختاره في إعادة الجماعة، وذكر بعضهم أنه ظاهر قول أحمد في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وقال القرافي وهو قول القاضي ومتقدم أصحاب مالك. والرابع أن حكمه حكم ما قال القرافي وهو قول القاضي لا الباجي، أبو الوليد الباجي. والرابع أن حكمه حكم ما كان قبل الحظر، فإن كان مباحا كان مباحا، وإن كان واجبا أو مستحبا كان كذلك. وهذا اختيار أبي العباس قال وهو المعروف عن السلف والأئمة، ومعناه كلام المزني. والخامس إن كان بعد الحظر أمر صريح بلفظه كما لو قال أمرتكم بالصيد إذا حللتم فيقتضي الوجوب، بخلاف صيغة افعل حكاه أبو محمد المقدسي بعدما صدر المسألة بكلام مطلق وهو يقتضي التسوية عنده. يقتضي التسوية عنده، نعم. قال أبو البركات وعندي أن هذا التفصيل هو كل المذهب. قال أبو العباس وكلام القاضي أبو يعلى وكلام القاضي أبي يعلى وكلام القاضي أبي يعلى وغيره يدل عليه، فإنه صريح بأن هذا ليس بأمر، إنما صيغته صيغة الأمر، وإنما هو إطلاق. قال عبد الحليم وكلام ابن عقيل في الأدلة هذا ليس ببعيد، كلام أبي يعلى فإنه صرح بأن هذا ليس بأمر، إنما صيغته صيغة الأمر، وإنما هو إطلاق. لكن يشكل عليه أننا نقول أن الإباحة مطلق الأمر وهو أراده المؤلف، وإنما هو إطلاق، يعني إطلاق في اللفظ ليس إلا. على كل حال أنتم سوف تجدون في بعض الأمثلة سوف نذكرها أن هذا القول اللي هو الرابع اللي اختاره ابن تيمية هو القول الأول، هو القول الأول لا تكاد توجد مسألة إلا مسألة وسألتين، وسوف نذكرها إن شاء الله. تفضل. وقال عبد الحليم وكلام ابن عقيل في الأدلة يعطي أنه إذا جاء خطاب بلفظ الأمر أو الوجوب اقتضى الوجوب، وإن جاء بصيغة الأمر فإنه لا يكون أمرا بل مجرد إذن، وهذا لا يتأتى في لفظ الأمر. وللقاضي أبي بكر في الأمر بعد الحظر تفصيل حسن ذكره في الإرشاد، وهو إن كان الحظر السابق على الأمر حظرا ابتداء لا ابتدائيا، حظرا ابتدائيا حظرا ابتدائيا لا لعلة عارضة، فالأمر هنا كالأمر المبتدأ الذي لم يسبقه حظر أصلع، وإن كان الحظر لعلة عارضة بعد تقدم إطلاقه وإباحته، فالأظهر حمل الأمر على الإذن ورفع الحظر، وعليه تنزل أوامر القرآن. ومحل الخلاف في الأمر بعد الحظر إذا كان من غير استئذان في الفعل، أما إذا استأذن في الفعل بعد الحظر فلا يقتضي الوجوب بغير خلاف. ذكر ومحل الخلاف في الأمر بعد الحظر إن كان من غير استئذان في الفعل، أما إذا استأذن في الفعل بعد الحظر فلا يقتضي الوجوب بغير خلاف، ذكره القاضي. تفصيل أبي بكر رحمه الله، هو أبو الوليد أبو بكر الباقلاني، لعله كتاب أبو بكر الباقلاني، تفصيله والله حسن، ذكره في الإرشاد، والإرشاد فيه كتاب التقريب، والإرشاد فيه من علم الأصول الفقه، وفيه من علم أصول العقيدة، وهو رحمه الله يميل إلى الأشعرية، وقد حققه الدكتور عبد الحميد أبو زنيد. وهذا التفصيل يقول أننا ننظر إلى هذا الحظر الذي جاء قبل الأمر الثاني، إن كان هذا الحظر حظرا ابتدائيا، يعني حكم مستقل لا لعلة عارضة، ما معنى لا لعلة عارضة؟ كالإحرام، الإحرام ممنوع من الصيد، أليس كذلك؟ فهنا جاء المنع لعلة عارضة أم لحظر ابتدائي؟ علة عارضة. يقول فإن كان الحظر الذي سبق الأمر الثاني حظرا ابتدائيا، فإن جاء أمر بعد ذلك دل على الوجود أو دل على مطلق الأمر، فإن قلنا الأمر المطلق يفيد الوجوب قلنا هنا يوجوب، وإن قلنا الأمر المجرد يفيد الاستحباب قلنا هنا يفيد الاستحباب. يقول وإن كان الحظر السابق على الأمر الثاني لعلة عارضة فإنه يفيد حمل الأمر على الإذن ورفع الحظر. مثال، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور، أو كانت زيارة القبور مستحبة، ثم جاء النهي عنها، هل النهي لعلة عارضة أم لأمر ابتدائي؟ أمر ابتدائي، كنت نهيتك عن زيارة القبور فزوروها، فكلمة زوروها يفيد على كلام المؤلف أمر مجرد، إن قلنا الاستحباب أم للوجوب، ولكن قوله فإنها تذكر الآخرة صارفة عن الوجوب إلى الاستحباب، واضح؟ طيب، وهذا يجعلك تقول إنه لا يمكن حمل الأمر الثاني على الوجوب مطلقا بمجرده، ولا حمل على عوده إلى الأمر الأول، لأنه ما فيه أمثلة تفيد هذا، أمثلة شرعية سوف نأتي إليه. طيب اقرأ إذا تقرر هذا، فمن قواعد فروع القاعدة الأمر إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة الأمر بزيارة القبور للرجال. أخذ غير واحد من أصحابنا من كلام الخرق أنها مباح، لأن الأمر بزيارتها أمر بعد حظر فيقتضي الإباحة بناء على القاعدة، ولكن المذهب المنصوص عن أحمد أنها مستحبة. نعم، القاعدة لا تخالف مذهب أحمد، لأننا وإن قلنا أن مذهب المشهور عن مذهب الحنابلة أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، لكن زيارة القبر تفيد الاستحباب، لأن النبي قال فزوروها فإنها تذكر الآخرة، هذا دليل. الثاني لورود الاستحباب بعد ذلك بدليل منفصل. ما هو الدليل المفصل؟ زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للقبر، استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الآخرة. وهذا قول فزور القبور فإنها تذكر الآخرة جاء بعد الأمر الأول في الإذن، ولا لا؟ يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع ثم أمر بها ثم جاء آخر فقال فزوروها فإنها تذكر الآخرة، أليس كذلك؟ لأنه زار، فزيارته لها بعد الحظر دليل على الإذن، فلما أمر بعد ذلك وقال فإن تذكر الآخرة علمنا أن هذا المأمور به مستحب، وقد قال صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هذم اللذات، وعلى هذا فلا يخالف المنصوص عن أحمد أنها مستحبة، وذكر بعضهم إجماعا. تفضل. وذكره بعضهم إجماعا وإن كان بعد، ما هي الإجماع؟ الزيارة في القبور كما قال النووي. تفضل. وذكره بعضه إجماعا لأنه وإن كان بعد حظر لكنه علله عليه الصلاة والسلام بتذكر الموت والآخرة، وذلك أمر مطلوب شرعا. نعم هذا الصحيح. فصار الاستحباب ليس بمجرد وجود الأمر بعد الحظر، ولكن لأنه قرينة فزوروها فإن تذكر الآخرة. تفضل. قال أبو البركات وغيره وتجوز زيارة قبر الكافر، وقيد ذلك أبو العباس بزيارة قبر الكافر للاعتبار. نعم ولم صحيح. أرى أحدا صرح باستحباب زيارة قبر الكافر ولو للاعتبار، ومنها لا يجوز، يعني أنه زيارة الكفار جائزة. وش الدليل؟ الرسول زار القبور. وهنا المولى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن عندما زار القبور قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله ينورها بالصلاة عليها، فيها كفار وفيها مسلمين. وثانيا الزيارة ليس فيها مولى، من يقول إن الزيارة فيها مولى؟ فإذا كانت زيارة الحي ليس فيها مولى فكيف بالميت اللي ما في بينك وبين المخاطبة؟ الرسول زار الكفار ببيوتهم فليس فيها موالات. وثانيا المحرم ليس مطلقا المطلق الموالات، ولكن المحرم الولاية المطلقة، وإلا مطلق الولاية، الولاية معناها النصرة، فيجوز أن تنتصر كافرا أو ينصرك كافر. المقصود بالولاية المحرمة النصرة مع المحبة. إيش؟ الرسول زائر القبر كافر أمه، لا يقول لم أرى أحدا قال بالاستحباب، باستحباب زيارة الكافر، لم أرى أحدا أمر استحب بزيارة الكافر. تفضل. ومنها لا يجب على الزوج أن يخرج مع امرأته إلى الحج في أصح الروايتين عن أحمد، لأنه وإن كان قد جاء الأمر به لكنه أمر بعد حظر، لأن المأمور كان قد اكتسب في غزاة فتعين عليه، ثم لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج مع امرأته صار أمرا بعد حظر. والرواية الأخرى يجب عليه الخروج أخذا بظاهر الأمر، لكن هذا فيه نظر على ما قرره القاضي، وإن قيل باستحبابه. بعضهم قال إن الرسول عندما قال انطلق مع امرأتك أن هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم للرجل إنما هو للتخيير، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى الرجل فيه رغبة إلى الذهاب إلى امرأته، ولهذا قال وإن اكتتبت في غزوة كذا وكذا، ودي أذهب مع امرأتي لكني اكتتب، فقال رسول انطلق مع امرأتك. فكأن هذا عندما علم منه الرغبة في ذهاب مع امرأته قال بذلك، وليس هذا أمرا في الذهاب، والله أعلم. الحظر أنك تترك الجهاد وأنك تتبت في غزوة العلم، ممنوع أنك ترى الذهاب. صلى. ومنها رواية أخرى يجب عليه، وش منها؟ وإن قيل باستحبابه فلما فيه من الإعانة على العباد. لا قبل والرواية الأخرى يجب عليه الخروج أخذا بظاهر الأمر. الرواية الأخرى يجب عليه الخروج أخذا بظاهر الأمر، لكن هذا فيه نظر على ما قرره القاضي. وإن قيل باستحبابه فلما فيه من الإعانة على العبادة وهو مطلوب شرعا. ومنها الأمر بقبول الحوالة على المليء في قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال طائفة من العلماء إنه أمر بعد حظر، لأن ذلك بيع دين بدين وذلك لا يجوز، وهذا فيه نظر. هذا الصحيح، ليس الحوالة دين، بيع دين بدين، وهذا فيه نظر. فإن الحوالة من جنس إيفاء الحق. تفضل. فإن الحوالة من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوالة في معرض الوفاء، فقال في الحديث الصحيح مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. فأمر المدينة بالوفاء ونهاه عن المطل، وبين أنه ظلم إذا مطل، ظالم إذا مطل، ظالم إذا مطل. وأمر الغريم وأمر الغريم وأمر وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على المليء بالشروط المذكورة في كتب الفروع. حبيب عندنا لي وأمر المليء، فلذلك يجب عليه أن يقبل الحق.